بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.